أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم، ولعن أعداءهم أجمعين. كان البحث والكلام في الروايات التي قد يستفاد منها حلية جوائز السلطان بما هي جوائز السلطان. تقدمت رواية أبي ولاد، صحيحة أبي ولاد، وناقش فيها الشيخ، والخلاصة التي انتهى إليها الشيخ أنه هذه الرواية ما تصلح دليلا. ليش؟ لأن إما أن يراد منها مال المقاسمة والخراج اللي حلال للشيعي، وأبو ولاد من جملة الشيعة، فما يأخذه أبو ولاد حلال له وحرام على الدافع على الوالي، وإما من حملها أنه حلال له من باب أن المسلم زين ما دام يتصرف تصرف نحتمل كون تصرف حلال، نحمل تصرف على الحلال. واضح؟ إما لكونه مالكا لذلك الشيء بالإرث مثلا، أو بمعاملة كلية، أو بالاقتراض. ما دام هذا الاحتمال موجود يحمل تصرف على الصحيح. بس إذا هكذا الرواية، عليكم السلام، إذا كان هكذا الرواية بعد حينئذ شنو الداعي إلى أن الإمام سلام الله عليه يقول وعليه الوزر؟ عليه الوزر ليش؟ وأدري وارث من أبوه، ليش عليه الوزر ولكن أو حمل الوزر على أنه شنو هذا اللي جاي يدفع لك إياه، وإن كان من باب الإرث إلك حلال وعليه هو جراء ولاية للظال، هذا صار يعني ذاكع وحرام عليه الوزر من ناحية أخرى غير اللي حلال إلك. خلاف الظاهر، مظاهر عليه الوزر ولك المهنا، شنو يعني هذا الشيء اللي عليه حرام إلك، مو أنه حرام عليه مو الأكل المال، حرام عليه الولاية المن العمل المن، لأن هو من أعمال من ولاة السلطان، وأنت المال إلك حلال، ذاك العمل عليه حرام، ظاهر لك عليه الوزر ولك المهنة هو نفس المال، مو أنه المهنة ناظر إلى المال والوزر كمل ناظر إلى العمل. خلاف الظاهر، أعيد له واضح هذا. خب، يقول السؤال اللي ذكرناه من مناقشة في صحيحة أبي ولاد يأتي في روايات أخرى، ثلاثة أخرى راح نقراها، هذه هم يجاب عنها بما أجيب هناك. يعني هناك مو قلنا المال اللي يدفعه إلى أبي ولاد حلال قد يكون من جهة كون الوالي صاحب يد من باب يحمل فعل على صحيح ما دام يمكن حمله على الصحيح، كذلك هذه الروايات هم تحمل لذلك، فالحلية فيها مو من جهة كونها هاي الأموال اللي تدفع جوائز بما هي جوائز، بل من جهة أصالة الصحة وقاعدة اليد. أحكي أكثر لو واضح. إذا كانت الحلية مو من جهة كونها جوائز بما هي جوائز، بل من باب احمل أخاك أصالة الصحة قاعدة اليد ملكية، لأن هذا ربما وارث من أبوه الطاهر، ما دام تحتمل حمله، وإذا هكذا سوف تكون أجنبية عن في مقام الاستدلال عن جواز من جواز البحث. احنا جايين نبحث جوائز بما هي جوائز، ندري على انه حرام، مو انا مو من باب اصالة الصحة وكذا، هذه حلال او لا، واضح؟ فما راح تكون حينئذ دليلا. جيد. قال: ومما ذكرنا من الحمل على اصالة الصحة، قعدت اليد غير ذلك، يظهر الكلام في مما ذكرناه هويا، يعني في صحيحة أبي ولاد، يظهر الكلام في مصحح في مصححة أبي المغرى، في بعض الكذا لعل أبي المعزى، هو في ترجمته هو قد أكو إيه أو إيه سأضع على كل حال، في ترجمته في المذكور ترجمة إلى ما مصححة أبي، ولعل كونها مصححة من جهة وجود إبراهيم بن هاشم، لعله سأنا مو بذهني 100%. قال: أمر بالعامل فيجيزني بالدراهم أخذها لا أتركها أصدق بيها أخذها، طبيعة المقصود شنو؟ أكلها. ايه، ولا ما يقدر يقول له لا ما اخذها استشكل كذا، ايه الا اذا يقول له اذا تحب تفضل اذا ما تحب، على كل حال اخذها واتصرف بها. الامام قال: نعم، قلت واحج بها. هذا بعد منتهى الجموع، كانه لما يقول احج بها كانه هذا بعد اعلى شيء. قال: نعم وحج بها. وهذا يمكن حملها على من بعيد، لكن ما دام الاحتمال موجود تقدر تحملها وتتصرف. بعيد أن هذه أموال ورثها من أبيه أو اقترضها أو ما أدري شراء كل إذا قطع ملابس كانت هذه، وسوى فرض دراهم، دراهم بعد اشتراها إذا يمكن تصريف وكذا. المهم إذا أكو محمل أكو، كمل شنو صحيح، أحسنت، تقدر تحمل عليه هذا المال، دفع المال صر إليه، وإذا صر إليه راح تكون أجنبية عن مورد بحثنا، واضح؟ ورواية محمد بن هشام: أمر بالعامل، طبيعي إحنا لما نقول أحملها على ذاك المحمل مو تروح تقول هذا مطنياها من إرث أبوه وأبوه ما كان يخمس لازم أنا أذهب وأخمسها، لا، فقط للتصحيح نقول، مو بعد ترتيب مثل شبيه ذاك شبيه من بعيد هيك يسوي لي، ما أدري قال لي أجلكم الله كلب أو قال لي سلام، ما أدري، ما أقول أن شنو قال لي سلام، يعني أرتب الأثر وأقول عليكم السلام يضحكون علي الناس، لا، ما أرتب آثار أنه قال لي حتى أرد عليه حتى أشتكي عليه حتى يجوز لغيبته حتى حتى حتى، واضح؟ ورواية محمد بن هشام: أمر بالعامل فيصلني بالصلة أقبلها؟ قال: نعم. قلت وأحج بها؟ قال: نعم وحج بها. ورواية ثالثة: ورواية محمد بن مسلم وزرارة عن أبي جعفر عليه السلام: جوائز السلطان ليس بها بأس، مو فقط هذه الثلاثة اللي قريناها، هذه الثلاثة وغيرها ظهر حالها مين مما ذكرناه وين في صحيحة أبي ولاد، من أنه يمكن أن تكون أجنبية عن، إذا جاء الاحتمال بطل، كما يحتمل أنها ناظرة إلى الجوائز بما هي جوائز فتدل على حلية جوائز السلطان وإن علم وجود الحرام فيها، كذلك يحتمل فيها أن تكون أموال شنو قد اقترضها العامل ورثها من أبيه دفعت له هدية إلى غير ذلك، مو أجرة العمل، لأن أجرة العمل حرام، متى ما جاء الاحتمال أنه هذا مال مملوك للنفس العامل الدافع يحمل عليه، يعني لا يرتب عليه آثار الحرمة، وهذا الاحتمال وارد في هذه الروايات وغيرها. لذا قال إلى غير ذلك من الإطلاقات. هذه أنت جاي تقول إذا إطلاقات وتحمل الإطلاقات يمكن أن تكون ناظرة إلى صورة بحثنا المطلق، ما دام ما مقيد فيمكن أن يكون ناظر إلى صورة بحثنا. صورة بحثنا أي شيء؟ كمل. شنو هي يعني الشبهة المحصورة مع دخول كل الأطراف تحت محلل، لأنه هي الاحتمال، الصور متعددة، واحد أعلم حرام حلال وهذه ما بيها مشكلة، اثنين يعني أموال اللي ورثها من أبوه شالها طانياها، اثنين شبهة غير هذه أيضا يجوز أو لا يجوز، شبهة محصورة بعض الأطراف خارج عن محلل، هذه هم تكلمنا وقلنا يجوز فيها الأخذ والتصرف. مورد كلامنا شبهة محصورة جميع الأطراف داخل محلل ابتلاء، يقول هذه الروايات ليس إطلاقها شاملا. هسه شلون كيف الشيخ الأنصاري أخرج تلك بأي شكل مع أنه ما أكو ما يوجب، لا يوجد ما يوجب الانصراف الاختصاص بغير هذه الحالة، لماذا يخصصها بغير العلم الإجمالي أو بالعلم الإجمالي الشبهة غير محصورة؟ هذا مين الشيخ الأنصاري حملها؟ الله أعلم. لذا هذا قابل للمناقشة. قال إلى مطلقة مطلقة تحملها إلى صورة عدم كون الشبهة محصورة. ليش شبهة غير محصورة؟ ليش هذا مطلقة تعم حتى الصورة المحصورة وبقاء ومع بقاء كل الأطراف تحت محلل الإطلاق يشملها. الانصراف أنت يحتاج إلى عناية، التقييد يحتاج إلى دليل، يعني أنت تجيب لي دليل. ما هو عنده بذهنه شنو بذهنه؟ بذهنه الشيخ الأنصاري يظهر مقتضى القاعدة في الشبهة المحصورة، يا واش أتكلم، مقتضى القاعدة في الشبهة المحصورة مع بقاء كل الأطراف تحت محل الابتلاء، القاعدة اشتقتضي الاحتياط، لا يمكن رفع اليد عن هذه القاعدة بأي شكل من الأشكال. وقد يستشكل على الشيخ هاي بس هاي اسمحوا قد يستشكل على الشيخ الأنصاري، أنت من أنصار العلية لو من أنصار الاقتضاء؟ يعني شنو؟ أكو كلام في منجزية العلم الإجمالي أنه المنجزية على سبيل الاقتضاء يعني أو على سبيل العلية التامة، يعني إذا صار علم إجمالي خلص هو علة تامة إلى يعني إلى وجوب الاجتناب، يعني حتى لو خرج واحد عن محل الابتلاء الثاني لازم تجتنبه. ليش؟ لأن العلة العلم الإجمالي موجود أو ما موجود؟ حتى لو خرج واحد عن أطراف الابتلاء موجود، حتى لو خرج واحد عن محل الابتلاء موجود، وبما أنه موجود ورأيك ونظريتك أنه علة تامة فيجب الاجتناب. أما إذا كان لا، العلم الإجمالي مو علة تامة على سبيل الاقتضاء، خو المقتضي شو وقت يأثر أثر إذا مانع ما موجود؟ أما إذا مانع موجود إذا مانع موجود ما يأثر أثره. فلو خرج واحد من الأطراف عن محل الابتلاء مانع بعد ما موجود من تأثير العلم الإجمالي، لأن يجري الأصل هنا المانع وكان تع تع تع تعارض الأصول وتساقطها. خب مع خروج واحد عن مورد الابتلاء الأصل يجري به إن ملك إيزابيث قلت يمكن للمولى أن يقول اجتنبوا، أنا مو متناول إيدي حتى أجتنبه، فلا يجري الأصل فيه، بينما هذا اللي مورد ابتلائي يجري بلا معارض، فالمانع زال عن الاقتضاء. وأنت رأيك شيخنا الأنصاري أن العلم الإجمالي منجزيته على سبيل اقتضاء، خو لما اقتضاء الشارع جاي يجي يتبرع يقول لك على انه يا بتر هنا انا ما اكو مانع، انت هذا اللي تاخذه نزل منزله الحلال، انت ما جاي تفرض انه كل الاموال اللي عند السلطان واللي تعلم بان واحدا منها حرام ترتكبه، بل واحد جاي ترتكبه لأجل المعارضة. كنا نقول ما تقدر هنا، لا تستطيع أن تجري الأصل هنا من دون إجراء فيما يده، لأن اثنينات داخل محل ابتلاء، ولا تجري بذاك من دون هذا. وإذا الشارع جاء وقال أجره هنا، يعني كأنه هذا نزل منزلة الحلال الواقع. شلون إذا الشارع قال هذا الإناء تحتمل النجاسة، هذا الإناء تحتمل النجاسة، ما يمكن العقل شي يقول لا يمكن إجراء أصالة الطهارة لا في هذا لأن ذاك يبكي، لا في هذا لأن هذا يتأذى، لا في كليهما لأنه أعلم بوجود النجس، بل أجتنب كليهما. صحيح. الآن إذا أجى الشارع وقال أجر الأصل في رقم واحد، مشكلة، أقول لا مولاي لا تتدخل، ما يمكن، هو يريد ينزل هذا منزلة كذا، يقول لي يعني هذا ارتكب ذاك اجتنب، ذاك هو الحرام جعله، ذاك هو النجس جعله، ممكن لو لا؟ وإذا على سبيل الاقتضاء ممكن، على سبيل العلية ما ممكن. وأنت رأيك شيخنا الأنصاري شنو؟ اختضاء، فماكو مشكلة، يمكن أن يقول ماكو مشكلة، شنو المشكلة؟ إذا دل الدليل شنو بعد المشكلة؟ هذه مناقشة واضح. بس الشيخ الأنصاري لأجل هذه الكذا مات مقتضى القاعدة، اقتضاء القاعدة الأولية الاجتناب في باب العلم الإجمالي، هذه الروايات كلها يحرفها عن محل الكلام، يقول ناظرة إلى الشبهة غير محصورة، أو إذا ناظرة إلى الشبهة المحصورة أيضا اللي شنو. أحسنت أحسنت، هذا كأنه قداسة المقتضى الاحتياط، هو هذا مقتضى العلم الإجمالي، هذا هو. انظر إلى العبارة، قال إلى غير ذلك، الفكرة صارت واضحة، قال إلى غير ذلك من الإطلاقات. طبيعي الأولية الثانية لعله ما بها إطلاقات، الثالثة لا، جوائز السلطان لا بأس بها، هي إطلاق. أي قال إلى الأولية والثانية، ربما يقال ماذا إطلاق لفظي ما بعدم استفصال، ما استفصل الإمام، ما سأل الإمام، هذه الجائزة اللي يعطيك إياها وتريد تحج بيها، هل هي ماذا في شبهة محصورة أو غير محصورة داخل محل عدم الاستفصال. هنا أنا لا، إطلاق بعد مو عدم استفصال، فرقون خو بين الاستفصال وبين عدم الاستفصال وبين الإطلاق، النتيجة واحدة، لكن واحد رأسا يأتي يقول على أنه ماذا أعتق رقبة، هذا مقتضى الإطلاق عدم الفرق بين المؤمن والكافر. عدم الاستفصال يجي السائل يقول عندي رقبة أعتقها إذا أفطرت عمدا، الإمام يقول له نعم، ما استفصل الإمام أنه هل هي مؤمنة أو كافرة، عدم استفصال الإمام نستفيد عدم الفرق فيه. واضح؟ عدم الاستفصال اطلاق، نتيجه الاطلاق سعد بوابه، مو مقامي سابقا قد شوي هنا في هذا المورد، انا جيت اقول مقامي في هذا المورد لعله في مقام البيان، هذا همات حلو، اطلاق مقامي في مقام البيان، يمكن ان يقال هكذا، الامام ما دام كونه في مقام البيان ولم يستفصل نستفيد من ذلك عدم الفرق بين كون في مثال العتق كون الرقبة مؤمنة أو كافرة. هنا نعمات عدم الفرق بين كون المورد شبهة محصورة أو غير محصورة. محصورة كل الأطراف داخل تحت محل الابتلاء أو بعضها. حكينا هواية بس بفائدة، واضح؟ إلى غير ذلك من الإطلاقات التي لا تشمل من صورة العلم الإجمالي بوجود الحرام، ما يشمل إلا الشبهة غير المحصورة، وأما الشبهة المحصورة فلا يشملها، لا يعمها الإطلاق. هذا إحنا أشكل قلنا على أنه هذا بلا دليل عدم الشمول. ثم يتنزل الشيخ يقول: وعلى تقدير شمولها لصورة العلم الإجمالي مع انحصار الشبهة، كون الشبهة محصورة فلا تكون دليلا، ما تنفع دليل. لماذا لا تنفع دليل؟ ما دام تحتمل أن الدافع دفعها من أموال الإرث أو من أموال اقترضها أو من أموال اشترى أو كان ذلك قد ملكه بالشراء الكلي بمعاملة كلية. قال: فلا تجدي وعلى تقدير الشمول للشبهة المحصورة. ترى هذا مو جواب جديد، ونفس ما ذكرناه سابقا الآن يريد يطبقه. فلا يجدي، يعني لا يجدي لا تجدي لا يجدي لا تجدي في إثبات حلية جوائز السلطان بما هي جوائز السلطان، يعني حتى في صورة كون الشبهة محصورة وكل الأطراف داخل محل الابتلاء. هذا ما يثبت. ليش؟ لأن تحتمل أنه قد ورثها من أبيه. لذا قال لأن الحل فيها مستند إلى تصرف الجائر بالإباحة والتمليك. تصرف لأن هو إما أباح لي التصرف في هذه الجائزة أو ملك للجائزة. الحل مستند إلى التصرف، والتصرف محمول عليه من؟ ما دام إلى محمل صحيح محمول، أي تصرف لمسلم محمول على التصرف الباطل لو الصحيح. قال: وهو محمول على الصحيح. وغيرها من الروايات أصلا هي هاي. هذا هنا نشوف هسه مو نحكي نتكلم، يقولون هواية يصير خروج عن المطلب، لكن خب فائدة. انت اذا تريد تشوف هنا هذا حكي الشيخ صحيح او لا، يعني الحمل على الصحة، نقول له شيخنا شنو مدرك اصالة الصحة في فعل المسلم؟ خنشوفه ينطبق على فعل الجائر او لا. أعيد له واضح. فإذا كان مثلا سيرة، تقول لي سيرة العقلاء جارية على حمل فعل الإنسان عليه من؟ على الصحيح. إذا سيرة نقول لك خل نرجع إلى سيرة العقلاء نشوف حتى في موارد السراق والغاصبين والظلمة أيضا يحمل على الصحيح أو لا. ما أرد أقول أن ما موجود، لا، بحث فني، البحث الفني هكذا. أعيد له واضح، نرجع للدليل نشوف. وإذا كانت الأدلة على حامل فعل المسلم على الصحيح روايات، فإذا مطلقة أهلا وسهلا، بعد مسيرة ما بها إطلاق. إذا ما تعلم جريان السيرة في مورد البحث تقول شنو؟ ماكو دليل على الإطلاق، واضح لو لا؟ أما إذا كان الدليل لفظ رواية وبيها إطلاق من أول أنت في تقدر في ساعة تقدر تقول الرواية مطلقة. ما قلت لي إذا كان غير ظالم غير غاصب غير والي غير سارق غير كذا احمل على الصحيح، مقتضى الإطلاق حتى لو كان ظالم واحتمل الصحة كافي. واضح؟ خب نستمر الآن. قال: لأن الحل فيها مستند إلى تصرف الجائر بالإباحة والتمليك. تصرف الجائر شنو تصرف؟ قل له ملكني لو أباحني، هذا تصرف محمول وهو محمول على الصحيح. ثم إذا قلت قلبي يلعب، واضح جاي أقول قلبي ما مطمئن أنه يحمل على الصحيح. هاي المقولة جديدة، هذه فعل الظالم يحمل على الصحيح، الغاصب هذا لا يبالي بالمحرمات، يقتل النفوس تحمل على الصحيح أعطاء أو كذا. ومع أنه لو أغمض النظر عن هذا، يعني الحمل على الصحة أو رد، ليش الرد؟ أصلا هنا مو مورد الحمل على الصحة، مورد الحمل على الصحة أمور أخرى. الدعبر الدعبر يمكن استناد الحل، التفتت شلون؟ مع أنه لو أغمض النظر عن هذا، يعني عن الحمل على الصحة، أو الرد أصلا الحمل على الصحة، تريد تقول أصلا هذه أدلة الحمل على الصحة لا تجري في موردنا، لماذا؟ سوف نأتي. إذن لو أغمض أو رد، الجواب لو، جواب لو ماذا؟ طريقة آخر نسلك حتى نصحح فيها الجائزة، لكن مو لا بما هي جائزة. إذا ما أمكننا عن طريق الحمل على الصح، إما لأجل أنه قلبك يلعب، أو لأجل أنه 100% ليس مجرى لقاعدة الصحة، طريق آخر نسلك، وهي طريق شنو؟ خروج طرف عن مورد ابتلاء. إذا كان ما في يد ذلك الجائر مما لا أبتلي به، خب يجري الأصل فيما دفعه لي بعنوان الجائزة بلا معارضين حال. فإما إحنا شوف انظر، إما من الأول هذه الروايات نقول ماذا؟ ناظرة إلى الشبهات غير محصورة في أمان الله، إذن هي أجنبية عن مورد بحثنا. وإما إذا أنت مصر على النظر إلى الصورة المحصورة، نقول مورد بحثنا يخرج من باب أن الروايات وإن نظرت إلى الشبهة المحصورة، لكن في مورد يمكن الحمل على الصح. إذا قلت ما يمكن أن نحمل على الصحة، نقول من وادي ندخل نأتي ونناقش، من وادي شنو؟ طرف خارج عن محل الابتلاء، والطرف آخر اللي هدالية داخل محل الابتلاء. وإذا خرج بعض الأطراف بعد يجري الأصل فيما هو داخل محل الابتلاء بلا معارض. أعيد لو لا؟ بس يبقى فرد شيء، قلبك يلعب من الحمل على الصحة، خب فهمنا. أما أنه لا بضرس قاطع تقول أدلة الحمل على الصحة لا تعم مثل هذا الشخص، لماذا؟ بضرس قاطع تقول، واضح لو لا؟ يبين يقول، قال أو رد بشمول، رد الحمل على الصحة بشمول الأخبار المجوزة لما أجاز الجائر من المشتبهات في نظره بالشبهة المحصورة. لما إذا أجاز التجائز الجائر من المشتبهات في نظري بالشبهة المحصورة، ولا يجري هنا أصالة الصح. هذه الروايات تعم صورة ما إذا شنو؟ حتى إذا كان الجائر أيضا في نظره الشبهة محصورة، يعلم بوجود الحرام في أمواله، ومع ذلك يأخذ بعض أمواله ويدفعها، هذا هنا بعد ما يمكن الحمل على الصحة، ما يمكن، ولا يجري هنا أصالة الصحة في تصرفه. هسه لماذا؟ هذا تقدمت الإشارة إلى فيما سبق، الوجه في عدم الجريان هو العلم بفساد تصرفه بحسب الظاهر، لأنه لما ملتفت إلى أنه علم إجمالي موجود بالحرمة، يعني ملتفت إلى أن الشارع شنو ينهى عن موضوع النهي ظاهرا، شنو العلم الإجمالي، وما دام يعلم الإنسان بأن بعض أمواله حرام، مثل ما إذا يعلم بأن أحد الإناءين نجس، بأن أحد الإناءين خمر، يوجد اجتنب أو لا، لكن اجتنب مو من الشارع، العقل يقول له اجتنب، فحكم ظاهري أكو موجود أيضا، ومع ذلك هو يخالفه ويأخذ بعض تلك الأموال ويدفعها إلى الأبي والأد، يعني جاي يصرف في أموال حرم عليه التصرف ظاهرا. إذا هيك شخص بعد يمكن حمل على الصحة؟ هذا أشار له فيما تقدم. طب إذا ما يمكن هذا، يمكن استناد الحل فيها إلى ما ذكرنا سابقا. ما هو الذي ذكرناه سابقا؟ قال من بيانية هذه، من أن تردد الحرام بين ما أباحه الجائر أو ملكه، وهو ما دفع إلى أبي ولاد، ما دفع إلي لي، وبينما بقي تحت يده من الأموال التي لا دخل فيها للشخص المجاز. خب إذا تردد هكذا، يعني تردد بينما ابتلي به المكلف من المشتبه وبين ما لم يبتل به، ولا يجب الاجتناب عن كليهما، ما يجب الاجتناب. لماذا؟ عما في يد لأن لا معنى شنو أن يأمرني الشارع ويقول اجتنب عن جارية السلطان، هي شنو أنا أقدر أوصل إلى حتى تقول لي اجتنب؟ وكذلك لا معنى لأن يقول اجتنب عن هذه. لماذا؟ لأنه بعد أن لم يكن هناك علما إجماليا منجزا بسبب خروج طرف، لأن لما ما يجري الأصل هناك، هنا يجري بلا مشكلة أو قل وجوب الاحتياط، وليد لا نرى العلية التامة، وليد تعارض الأصول. إذا لم يجري الأصل هناك، إذن هنا يجري بلا معارض. لذا قال ولا يجب الاجتناب حينئذ عن شيء من الطرفين، ذاك لخروج عن محل الابتلاء فما مكلف بالاجتناب عنه، وهذا لعدم ماذا؟ لجريان الأصل فيه بلا معارض، من غير فرق بين المسألة اللي احنا نبحثها وهي جائزة السلطان في بنحو الشبهة المحصورة مع بقاء العطف وغيرها من الطبيعة، بقاء الأطراف لا تقل، وغيرها من موارد الاشتباه، لعل منظوره ما تقدمت الإشارة إلى فيما سبق في من استعار أحد الثوبين شنو المشتبهين كذا، ذكر هو المثال السابق، ماكو فرق بيناتهم مع عدم ابتلاء المستعير إلا بهذا الثوب الذي استعاره. استعرت أحد إناءين، سوى ذكر ثوبين، استعرت أحد إناءين منك، هذا اللي استعرته خو أبتلي به لأن استعرته حتى أشرف فيه، وذاك اللي ما استعرته خاص بك في غرفة ثومك أصلا ما توصل إيدي إليه، فماكو فرق بين جائزة وبين موارد أخرى اللي تخرج فيها عن محل الابتلاء. الجامع بينها إذا كانت شبهة محصورة مع خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء، هذا من غير فرق بين هذه المسألة وغيرها من موارد الاشتباه مع كون أحد المشتبهين مختصا بابتلاء المكلف به. طبيعي اذكرنا فرق طريق آخر مختصر مفيد لجريان الأصل في هذا اللي بديه من دون معارض، وهو أن ما ليس بيدي، وهو شنو ما ليس بيدي؟ حرام، أحسنت، حرام قطعا، ما في غير ما في يدي، سأتمثل مثال جارية إناء شنو اللي عند السلطان باقي ما أهدى لي مرة يحمل كل الأموال اللي يعلم وجود الحرام فيها ويدفعها إلي، أخو أعلم بوجود الحرام، هنا أنا بعد ما أقدر أتصرف في هذا، معارضة الأصل في هذا مع الأصل في ذلك، واضح؟ أما إذا رفع أحد الأموال ودفع لي، خب تلك الأموال الباقية عنده بواسطة الخروج عن محل الابتلاء حلينا المشكلة، صحيح؟ لكن أكو طريق آخر، وهو أن ما بقي عنده والله هو جائز لي أو حرام، هذا اللي دفع لي أحتمل أنه حرام، أحتمل أنه جائز. أما اللي بقى عنده والله هو، لأن إذا ملكه لم يبحه لي، إذا ملك الغير مخصوب من الغير خو ذاك لم يبحه لي، فإذا يجري الأصل في ذاك الموجود عنده، يجري أصل الإباحة يجري، قل لا يجري. هذا هنا شبهة بدوية راح يكون فيما دفع لي بلا أي معارض، أصلا علم إجمالي بعد ما أكون أعلم بأن ذاك مو حلال، ينحل العلم الإجمالي. أعيد أو واضح؟ جيد. ثم لو فرض نص مطلق، هذا ترى مو كل مكان يجي، إذا أحد الإناءين أعلم بأنه نجس، خب ذاك الآخر والله لا يجوز لي أن أتصرف، هذا ما ما ما إلى معنى. إيه هذا قد يكون، إيه هذا هذا لا تدخل، يعني هذا مو دائما نريد نقول في كل علم إجمالي يمكن أن نتكلم هذا الكلام، لعله تختلف الموارد. إيه هذا اترك. ثم لو فرض نص مطلق في حل هذه الشبهة مع قطع النظر عن، ثم لو فرض نص مطلق، جت رواية مطلقة في حل هذه الشبهة، عفوا في حل هذه الشبهة مع قطع النظر عن مسألة حمل فعل المسلم على الصحيح، مع قطع النظر عن قضية الخروج عن الابتلاء، هنا نانع أكثر من حل ذكرنا، إذا الشبهة غير محصورة خوهج، إذا الشبهة محصورة قلنا يحمل على الصحيح، يحمل على انحلال العلم الإجمالي حكما من ناحية خروج ذاك الطرف الذي بيد الظالم عن محل الابتلاء، عدة حلول ذكرنا. إذا غضينا النظر عن تلك الحلول قلت لي كل هذه الحلول ما أقبلها، وش أسوي؟ أدق على رأسي أقول لك بعد خلص مقتضى القاعدة ماذا؟ احتياط. لا تقول لي أكو رواية تقول يجوز، وإذا هذا الرواية ما يمكن حملها على الحمل على الصحيح أو على عن تلك المعامل، هذا الرواية هم ضعها جانبا، ما تقدر تقاوم. والحال قلنا شيخنا على كيفك، خش شارع يريد شنو، ما دام أنت رأيك هو أن العلم الإجمالي منجزيته على سبيل إلى آخر التعزية اللي ذكرناه. هو الشارع الدخل يريد يجعل الحرام ذاك اللي ما تستعمله، وهذا هو الحلال. يقدر. أعيد لواضح. قال ثم لو فرض نص مطلق في حل هذه الشبهة مع قطع النظر عن التصرف وعدم الابتلاء بكلا المشتبهين، لم ينهض هذا النص للحكومة على قاعدة الإحسان. سبحان الله، إذا النص دليل اجتهادي شلون لا ينهض على ذاك اللي حكم للحكومة على قاعدة الاحتياط في الشبهة المحصورة، كما لا ينهض ما تقدم في قولهم عليه السلام كل شيء حلال. شلون كل شيء حلال؟ قلنا لا يقاوم ماذا؟ الاحتياط. أحسن، هذا هم كذلك. قال هذا الاحتياط في رواية أولى كل أي أحسنت أحسنت، كما يعني في العلاج الأول ما أمكن، العلاج الثاني وهي الروايات الخاصة هم يمكن. ومما ذكرنا يظهر، يقول هذا الإطلاق اللي ذكرنا انقلناه عن صاحب الشرائع وعن صاحب الدروس وعن العلامة، ثلاث علماء فيما تقدم قبل ما نذكر كلام المسالك تعليقا على الشرائع، ايش قلنا؟ قلنا على انه بلي، قال في الشرائع جوائز السلطان، لقيتوها راس سطر لازم يصير، وين شيخ محمد؟ ها شيخ محمد قال في الشرائع جوائز السلطان الظالم إن علمت حراما بعينها فهي، هاي ما علم بها، ويعني مفهومه شنو؟ مفهومه شنو؟ بإطلاقها حتى الشبهة حتى محل الابتلاء. أعيد لو لا، ما أريد أن أمشي إذا مو واضح مفهوم هذه الجملة شنو؟ إن لم تعلم حرام فهي حلال، حتى سواء كانت بنحو الشبهة المحصورة أو غير المحصورة، محصورة خارج بعضها عن محل الابتلاء أو كلها داخل محل الابتلاء فهي حلال إطلاق. هذا فقط ذكر الشرائع لا، ونحوه عن نهاية الإحكام للعلامة والدروس وغيرهما. هؤلاء الذين أطلقوا الجواز، نرجع إلى عبارتنا، ومما ذكرنا يظهر أن إطلاق الجماعة لحل ما يعطيه الجائر مع عدم العلم بحرمته عينا، إذا مقصودهم يعني حتى لو كانت الشبهة محصورة وداخل محل الابتلاء، هذا إذا ما يستندون في حليته إلى حمل على الصح أو خروج البعض عن محل الابتلاء أو كذا، فتواهم مشكلة، لأنهم من نضحي بالرواية إحنا لأجل أحسن قاعدة الاحتياط عن الأطراف. فبعد ما أحكي أكثر صار واضح بعدها. قال: ومما ذكرنا يظهر أن إطلاق الجماعة لحل ما يعطيه الجائر مع عدم العلم بحرمته عينا إن كان شاملا لصورة العلم الإجمالي بوجود حرام في الجائزة مردد بين هذا وهذا مع انحصار الشبهة، فهو مستند. لازم تسوي شنو؟ تقولهم جماعة رأيتم مقصودكم يعني لأنه حمل على الصحة، لأنه بعض الأطراف خارج عن محل، فهو مستند إلى حمل تصرفه على الصحة أو إلى عدم الاعتناء بالعلم الإجمالي لعدم ابتلاء المكلف بالجميع، لا لكون هذه المسألة خارجة بالنص، لأن قلنا النص نضحي به إذا كان ما يمكن حمل بالصحة ولا هذا. واضح؟ لعله ضربة للشهيد الثاني. لأن الشهيد الثاني قال لأجل الناس، يقول له لا مو لأجل الناس، حتى لو الناس ما وارد تصرف بجواز السلطان، نحن ومقتضى القاعدة هذه ما دام يمكن حمل فعله على الصحيح نحمله على الصحيح، ما دام أحد الأطراف خارج وهو الذي بقي عنده خارج عن محل الابتلاء يجري في هذا بلا معارض. إجا نص أو وإذا لم يكن أحد وإذا لم يتوفر لنا التمسك بأحد الحلين وهو التمسك بأصالة الصحة أو خروج عن محل الابتلاء، ما يمكن أن تتصرف باللي بيدك حتى لو جاء نص، ما يعالج القضية النص. واضح؟ فإذا ما مستدل النص، ما ولا أنا الشهيد الثاني. كلامنا إذا كانت محصورة. أعيد أو لا؟ قال: لا لكون هذه المسألة خارجة بالنص عن حكم الشبهة المحصورة كما قد يستفاد أو يستفاد من كلام الشهيد الثاني في المسالك. الشهيد الثاني راد يخرجها بالنص، احنا قلنا له لا، النص وجودا وعدما ايجابا وسلبا ما يأثر. اعيد له، واضح بعد صار؟ بل اكو فرد شيء، تقول مولانا هارون الرشيد شنو تجيت تحكي انت، هذا يسفك الدماء لا يبالي بالمحرمات، على درهم درهمين هذا يجي شنو تحمل فعله على الصحيح، هاي شلون هذا؟ ما تقول هذا يعرف صحيح يعرف سيد يعرف شلون هذا؟ نعم قد يخدش في حمل تصرف الظالم على الصحيح من حيث إنه مقدم على التصرف فيما يده من المال المشتمل على الحرام، ما يبالي هذا، على وجه عدم المبالاة بالتصرف في الحرام، فهو كمن أقدم على ما هذا لا يبالي، فلما لا يبالي بعد شلون تطبق أصالة الصحة بحق هذا بشكل الإنسان اللي يعلم بوجود حرام في ضمن أمواله تقدر تحمل على الصحة؟ لا، إنسان لا أبالي همات حتى مع عدم العلم بوجود حرام مشكل هذا، وسحنا نعلم بوجود حرامهم أيضا، المفروض أنه في الصورة الثانية جاي نتكلم. قال من حيث أنه مقدم على التصرف فيما يده من المال المشتمل على الحرام على وجه عدم المبالاة بالتصرف في الحرام، لا يبالي بالتصرف في الحرام وياي ويا العبارة وياي، فهو كمن أقدم على ما في يده من المال المشتبه المختلط عنده بالحرام، عند أموال مليون دينار قسم من عدها ربوية حرام سرقة غصب مثل هذا، هل يوجد أحد يقول إذا دفع هدية للغير يحمل على الصحيح؟ ولم يقل أحد بحمد، لا يعلم ياه الحرام ياه الحلال، يعلم بالاختلاط، لم يقل أحد بحمد تصرفه حينئذ على الصحيح. الشيخ الأنصاري يقول هذه الخدشة نعم قد يخدش مو معنا، لكن الظاهر أن هذه الخدشة غير مسموعة. ليش غير مسموعة عند الأصحاب؟ فإنهم لا يعتبرون في الحمل على الصحيح احتمال تورع المتصرف عن التصرف الحرام لكونه حراما، لا مو إلا هذا، حتى لو مو متورع بل يكتفون باحتمال صدور الصحيح منه ولو لدواع أخر، يعني غير قضية التورع. إذا أكو دواعي أخر غير قضية التورع توجب الحمل على الصحة، هذا هم يحمدوا. وين ما يلقولهم فرد بصيص ها يحملوا، أي الفقهاء إذا بصيص أكو كافي عندهم. تتمة الحديث إلى بعد فيما بعد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد.